وسقط الأقط هنا. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء يعني الحنطة جعل قال أرى مدين مدا من هذا يعدل مدين يعني المد الواحد يعدل نصف صاع فيصير الأربعة أمداد التي هي صاع محلها إيش محلها مدين التي هي نصف صاع من الحنطة. هذه الأحاديث كلها دالة على وجوب إخراج زكاة الفطر هذا أولا. فالحديث الأول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فدل ذلك على أن حكمها فرض فهي واجب من الواجبات. والله جل وعلا قد جعل ما فرضه رسوله صلى الله عليه وسلم كالذي فرضه هو سبحانه وتعالى حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والمثل هو السنة وهنا قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته زكاة الفطر. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فدل ذلك على وجوب صدقة الفطر زكاة الفطر. الأمر الثاني في هذه الأحاديث الذي دلت عليه هو الجنس الذي تجب فيه زكاة الفطر فنقول إن زكاة الفطر إنما تجب في جنس طعام بني آدم في طعام الآدميين وذلك لاتفاق هذه الأحاديث جميعا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين هذا الحديث الأول ففرضها صاعا من طعام صلوات الله وسلامه عليه. وكان النقد في زمانه متوفرا الذهب والفضة فالذهب منه الدنانير الذهبية والفضة منها الدراهم الفضية التي يتعامل بها الناس يبيعون ويشترون السلع ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا صاعا من طعام. وحديث أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ولفظه عند البخاري وليس هنا ممن فرد به البخاري كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط فالثلاثة الأولى معروفة والأقط هو اللبن المجفف يفور يغلى ثم يملح قليلا حتى يحذق فينزل حتى إذا ما برد قليلا يأخذنه النساء ويغمزنه غمزا هكذا ثم يرمينه فيجف فيكون أتوارا جافة كالحجارة ويخزن هذا ويستخدمونه طعاما مع التمر حوي يعني حيس يجعلونه مع التمر ويجعلون معه السمن فيكون من ألذ الأكل. فالشاهد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من طعام وأخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام فدل ذلك على أن إخراجها من غير الطعام غير مجزي فلا تجزي أن تخرج من الثياب مثلا ولو كانت أغلى ولا يجوز أن تخرج من الحلوى لأن الحلوى ليست طعاما ولو كانت أغلى ولا يجوز أيضا أن يخرج مكانها النقد الدراهم أو الدنانير فإنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها صلوات الله وسلامه عليه، فتجب في جنس طعام بني آدم، فمن أخرجها من غير ذلك لم تجزئه. هذا هو الحكم الثاني الذي تضمنته هذه الأحاديث. الأمر الثالث أنها تجب على كل حر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين إذا أدرك وقت وجوبها، ووقت وجوبها هو غروب الشمس من هذا اليوم الذي نحن فيه هذا العام، شمس يوم 30 من رمضان هذا اليوم، إذا غربت شمسه فإن زكاة الفطر تجب على كل من غربت عليه شمس رمضان من المسلمين، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. فهؤلاء ستة، فمن مات قبل غروب شمس يوم ليلة الفطر فلا زكاة عليه ولو كان صام الشهر كله. لما؟ لأنه صار إلى الله ولما تنعقد هذه الزكاة في ذمته. فمن صام رمضان كله حتى كان آخر يوم منه فمات قبل غروب الشمس لم تجب في ذمته الزكاة. ومن ولد قبيل غروب الشمس له مولود وجبت عليه الزكاة، ومن ولد له مولود بعد غروب الشمس فلا زكاة عليه، وإن أراد أن يخرجها تبرعا فلا بأس، أما من حيث الوجوب فلا وجوب عليه. وأما الحمل فإن الزكاة لا تجب عن الحمل ما دام في بطن أمه، لكن استحب عند بعض العلماء لأنه جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن أخرجها عن الحمل فلا بأس وإلا فلا. وأيضا حديث عثمان في إسناده مقال، فالواجب إنما هو في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين أدرك وقت وجوبها. الأمر الرابع وليس في هذه الأحاديث هو ما يتعلق بالحكمة من زكاة الفطر. زكاة الفطر جاء بيان الحكمة فيها في حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وهو حديث حسن. قال رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فالحكمة منها إطعام المساكين والفقراء والمحاويج في هذا اليوم حتى لا يشتغلوا بالكد والكدح، فينسيهم ذلك بهجة العيد وأنس العيد ومشاركة الناس في أفراحهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد خلتهم وفقرهم وعجزهم وحاجتهم، فيكونوا في هذا اليوم قد أمنوا على وجود طعامهم الذي يغنيهم، فيتفرغون لمشاركة الناس في بهجتهم وفرحتهم وسرورهم في هذا العيد. وثانيا طهرة للصائم من اللغو والرفث، فإن الصائم يتعرض صومه لأشياء مما يجرح الصوم من لغو ورفث، فهذه الزكاة تسد مسد هذا الخلل. فالحمد لله جل وعلا الذي جعل فيما يحصل من نقص عوضا، فنحمده سبحانه وتعالى على ذلك. الأمر الراء الخامس هو ما يتعلق بوقت وجوبها، وقد ذكرنا أن وقت وجوبها يبدأ بغروب شمس يوم ليلة العيد، يعني هذه الليلة، ثم يستمر إلى قبيل صلاة العيد، إلى قبيل صلاة العيد، وأفضل وقت لأدائها بعد الفجر قبيل الذهاب إلى المصلى، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري. فدل ذلك على أنه ينبغي أن يتأنى بصلاة العيد ويتأخر فيها حتى يتمكن الناس من أداء زكوات فطرهم، ثم يذهبوا بعد ذلك إلى المصلى. هذا هو الوقت الفاضل، ويجوز أن تخرج قبله بيوم أو يومين، كما جاء أيضا ذلك في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق مولاه نافع أنه رضي الله تعالى عنهما كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، حتى إنه كان يخرجها عن بنيه، عن بني نافع مولاه، يؤدي الزكاة رضي الله عنه عن نفسه وأهله وعن مولاه وأهله رضي الله تعالى عنه. فيجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني في 29 تخرج، في 30 تخرج، أما 28 فصاحبه على خطأ، إذا أخرجها 28 وكان الشهر 30 فصاحبه على خطر، وذلك لأن الوقت الذي وقتت له هو هذا، وهي عبادة من العبادات، فينبغي أن تؤدى في وقتها، ومن أداها في غير وقتها لم تقبل، كما جاء ذلك أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسنذكره. وهكذا لو أداها بعد العيد فإنها صدقة وليست بزكاة، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج كما قلنا عند أبي داود وابن ماجه والحاكم، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، أو قال صدقة الفطر، صاعا من طعام طعمة للمساكين وطهرة للصائم من لغو الرفث، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد العيد فهي صدقة من الصدقات. فلو دفعها الإنسان بعد العيد فهي صدقة من الصدقات وليست بزكاة. لكن من عرض له عارض يمنعه من أدائها قبل العيد أداها بعد العيد، ويعلم الله منها أنه معذور، كمن كان بصحراء منقطع أو ببادية لم يبلغه الخبر، خبر العيد، إلا بعد الصلاة أخرجها وبرئت ذمته، أو كان بعيدا عن ماله، المال الآن ما هو عنده، ما هو موجود، أو فقد ماله في حينه ولكنه له مال لكن في بلده، في بلد أخرى، فحينئذ يعطي منه ولو بعد العيد يخرجها، فمثل هذا لا بأس. وكذا من كان غير موجود ودفعت إلى وكيله فأداها إليه بعد العيد أجزأت، فمثلا الأخ محمد وكيل للأخ عيسى، وعيسى نحن نعطيه زكواتنا لحاجته، لكنه اليوم غاب فأعطيناها لوكيله محمدا، فإنه تبرأ بذلك الذمة وتجزئ والله الحمد، ولو جاء عيسى وأخذها بعد العيد لا بأس بذلك. أما إذا لم يوجد حتى الوكيل الذي تدفع إليه فيأخذها عن الفقير فإنه لا يصح أن تبقى، فيجب أن تصرف إلى فقير آخر، وينبغي أن تصرف في فقراء البلد لأنهم هم المخاطبون والمقصودون بذلك حتى يشاركوا الناس فرحتهم. فإذا لم يوجد في البلد فقراء انتقل بها إلى أقرب بلد يكون فيه الفقراء. وزكاة الفطر الآن الناس يتساهلون فيها، وبعضهم وللأسف وليس كل الناس لكن البعض في هذا الجانب جعلها مثل الهدية، فيعطي جاره وجاره يعطيه، وهذا غلط، إنما هي للفقراء والمحاويج والمساكين. أما أن تعطي جارك وهو غير فقير وجارك يعطيك وهو وأنت غير فقير فهذا لا تصح ولا تجزئ عن صاحبه وفاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها للمساكين. فيه أيضا أن الأصل في الزكاة الكيل، لكن وقد خفي على الناس في كثير من بلدان المسلمين وغير المسلمين الكيل، فإنه ينتقل إلى ما يعادله وهو المقدار الذي يؤدي صاع النبي صلى الله عليه وسلم، والمقدار الذي يؤدي صاع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من كيلوين ونصف تقريبا إلى ثلاثة لربع، أحيانا في بعض الطعام إذا كان خفيفا خفيف الوزن، وبعض العلم يقول الثلاثة أحوط، فمن أخرج ثلاثة كيلوات برئت ذمته وزيادة. وهذا المقصود به أن الناس في هذه الأزمان قل اعتناءهم بالكي وبالآصع بالأصواع والمعرفة بها، فلما كان كذلك جاز أن ينتقل إلى عدله من أو عدله من الوزن فإنه يجوز ولله الحمد. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فجعل الناس عدله مدين من حنطة، هذا كان في زمن معاوية، لأنه قد جاء مفسرا فلما جاء معاوية وجاءت السمراء يعني الحنطة البر، ما كانت قبل تعرف في بلاد العرب، كان المعروف عندهم الغالب عليهم الشعير، وخصوصا في الحجاز كان الشعير، فجاءت السمراء التي هي الحنطة البر وهو طعام أكثر الناس اليوم في العالم، فقال أرى أو أرى مدا من هذا يعدل مدين، فإذا كان هناك بر جيد فلا بأس أن يخرج منه نصف صاع بدل الحب. الأمر الذي نختم به وهو أنه إذا وجد في بلد غير هذه الأنواع المنصوصة في الطعام وهي التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأقط فإنه يجوز أن تخرج منه، كما هو الحال في عصرنا اليوم، فإن أكثر طعامنا في هذه البلاد وفي بلاد الخليج عموما وفي ما جاورها الرز، الأرز هو الطعام الساري بين الناس، فلا بأس من أن تخرج من الأرز ثلاثة كيلوات عن كل نفر من المسلمين، وهذا مجزئ لأن الأمر بإخراجها أولا إنما كان طعاما، ثم ذكرت هذه الأصناف التي جاء ذكرها في الحديث لكونها هي طعام أهل ذلك الزمان، فإذا كان الطعام متغيرا فيما بعد في أي زمن الأزمان فإنها تخرج من طعام أهل البلد الذي يقتاتونه ويستطعمونه وتبرأ بذلك الذمة، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ينادى غدا ادخلوا من باب الريان، وأن يقال له كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. ما يجوز المكاتب، المكاتب وهي تدفعها طعام وهم يدفعونها طعاما، والله انا اظلم المكاتب معناها حق الزكاه، والله الاحسن ان تخرجها انت، لكن اذا اعطيتها لهؤلاء الذين يخرجونها طعاما ان شاء الله لا باس، اذا كانوا يخرجونها طعاما لا باس، والافضل الزكاه حق الكوارع موجودة. والله أنا أرى أن تخرجوها أنتم، أرى أن تخرجوها أنتم حتى تبرأ بها الذمة، والمساكين عندنا كثير، وعندنا من عندهم من الحياء ما لا يعلمه إلا الله وهم بحاجة إليه ويستحيوا أن يطلقوا على الناس أبوابه. لقد كنت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضانات سابقة وبجواري من هذه البلاد من المملكة السعودية سعوديون أصلا وفصلا من يتمنى أن تعطيه إياها، فلما علمناهم جردناهم وحصرنا أسرهم، فصرت آخذ الزكاة التي تخصني وتخص الإخوة جميعا، ونقضي نصف الليل كله ونحن نمر بها عليهم، فعندكم من أبناء البلد من هو بحاجة وهم المقصودون بالإغناء، فهذا هو الأفضل والأولى. نعم. لأن هؤلاء ربما نقلوها إلى بلدان أخرى وأهل البلد هنا أحوج، هؤلاء الذين يوكلون بها ربما نقلوها إلى بلدان أخرى وأهل البلد هنا أحوج إليها. محمد إذا يعني يستحقون ده أربعة أمبار زكاة دي وتقسمها على كم نفر يعني كثيرين عنه؟ لا بأس تقسيم فترة الرجل الواحد على عدة أشخاص وتقسيم ودفع زكوات عدة أشخاص إلى شخص واحد لا بأس بذلك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net وجزاكم الله خيراً.